فآمن روعتي واكبت حسودا يعاملني الصداقة وهو ذيب وعد النائبات إلى عدوي فإن النائبات لها نيوب وأنسني بأولادي وأهلي فقد يستوحش الرجل الغريب ولي شجن بأطفال صغار أكاد إذا ذكرتهم أذوب.